السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد ربي جل وعلا الذي صار اللقاء المتجدد معكم أيها الأكارم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. سأل رجل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: يا إمام، أيهما أفضل، أن أصلي في يمين الصف الأول أم في يسار الصف الأول؟ فقال له: انظر كسرة الخبز التي تأكلها من حلال أم من حرام، ولا يضرك صليت في أي صف. يقول: أنت أحيانا تدقق أصلي وين، وأنت واقع أحيانا فيما ربما يمنع عبادتك من القبول، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم عنده ولا دينار. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، لكن يأتي ما قد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، يعني ينبت جسده من سحت. قال: وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فيقول: ما الفائدة تحرص على الصف الأول وأنت ربما تأكل حقوق الناس؟ أطب مطعمك. تعالوا نتكلم اليوم عن مواقف السلف في هذا. نتكلم عن أن سرا من أسرار إجابة الدعاء أن يكون المطعم طيبا، ولنا في ذلك قصص وأخبار بإذن الله تعالى. تفيض حنينا دروب الحياة. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فقدم الله تعالى في هذه الآية الأكل من الطيبات على العمل الصالح. يعني قبل ما تحرص أنك تصلي الليل وتصوم النهار وتبكي في الأسحار وتقرأ القرآن، كل من الطيبات. لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الرسل، نداء: يا محمد ويا عيسى ويا موسى ويا شعيب ويا لوط ويا سليمان ويا داود عليهم الصلاة والسلام، يا أيها الرسل، ها هي ربي، بماذا تأمر رسلك؟ كلوا من الطيبات. ثم قال: واعملوا صالحا. قبل ما تعمل الصالح احرص على أن تأكل طيبا، حتى لا تعمل الصالح ثم يذهب عنك هذا العمل الصالح بأكلك المال الحرام. قال: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، ذكر مثالا، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى يستجاب لذلك؟ أبو المعالي الجويني إمام الحرمين، إمام من الأئمة، كان علما بارزا في المناظرة، يعني في المناقشات، دائما عنده من الذكاء ما يستطيع أن يسكت به خصمه. لما ولد كان أبوه رجلا صالحا، وكان على فقره وعلى مسكنته، إلا أن الأب كان يحرص على ألا تأكل امرأته ولا أن يحضر إلى بيته إلا الطعام الحلال من كسب حلال. فكان يقول لامرأته: انتبهي، لا يرضع ولدي إلا أنت، أنا أعلم أن اللبن الذي فيك قد تكون بفعل طعام حلال لأني أنا اللي أحضره، انتبهي لا يرضع ولدي إلا أنت، حتى لا ينشأ الولد ولا يغذى إلا بحلال. يوم من الأيام جاءت جارتهم إلى بيتهم زائرة لزوجته، فلما جاءت زائرة لها دخلت الزوجة لتحضر لها ضيافة، فبكى الصغير، فأخذته الجارة وكانت مرضعا، أخذته الجارة وألقمته ثديها، وكانوا يتساهلون بمثل ذلك، الرضعة والرضعتان ما لم تصل إلى الخمس. فأقبلت الأم فإذا هذه الجارة ترضع، فجذبته منها وعاتبتها وقالت: إن أباه قد أبى علي ذلك، ويقول إنه يثق فيما يطعمني حتى لا يأكل ولدي ولا حتى لا يشرب ولدي لبن إلا حلال، لكن لا يثق في غيري. فكبر أبو المعالي الجويني وصار من العلماء يقولون، فكان أحيانا أثناء المناظرة يرتج عليه، يرتج عليه يعني يغلق عليه كذا في أثناء الحوار يتلخبط، فكان يسكت ويقول هذا من تلك الشربة المشؤومة، نقول هذا العجز في لساني وهذا الاضطراب من تلك الشربة، من شربتي من تلك المرأة. فدل هذا على أن فعلا الكسب الحلال يؤثر في الإنسان، يؤثر في ذكائه، يؤثر في علمه، يؤثر في تقاه، يؤثر يا أخي في إيمانه، يؤثر في صلاته. الإنسان أحيانا ربما يعني كما قال سفيان يحرص على الصف الأول وعلى يمينه أو يساره، يقول وانظر إلى كسرتك من أين تأكلها، من حلال أو من حرام. نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوما إلى بيته فوجد على فراشه تمرة، وكان صلى الله عليه وسلم جائعا، فرفعها صلى الله عليه وسلم إلى فيه، ثم لما كاد أن يأكلها قال والله لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم أمر صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بها. ولما جمع بين يديه صلى الله عليه وسلم يوما صدقات، فأقبل الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنه ابن بنته فاطمة رضي الله عنها، أقبل وأخذ تمرة ووضعها في فمه من الصدقة، فقام إليه النبي عليه الصلاة والسلام وفتح فمه وأخرجها وهو يقول كخ كخ، يعني أخرجها أخرجها لا تأكلها كخ، ثم أخرجها في يده ومسحها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها وقال أما علمت أنها من الصدقة، يكلم غلاما صغيرا، أما علمت أنها من الصدقة وأنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. دل هذا على أنه صلوات ربي وسلامه عليه كان حريصا جدا على أن لا يأكل إلا من حلال. أقبل مرة سعد بن أبي وقاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان قادرا على أن يرفع يديه ويقول اللهم اجعل سعدا مستجاب الدعوة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، لا يعطيهم الشيء جاهزا، يعلمهم كيف يفعلون. فقال له عليه الصلاة والسلام يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب، المشكلة عندك يا سعد ليست في الدعوة، المشكلة فيك، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فكان سعد بعدها لا يأكل إلا حلالا، حتى ذكروا أنه كان عنده في البيت داجن يعني عنز يشربون من لبنها كل يوم، معزة يشربون من لبنها، هذه المعزة يوم من الأيام دخلت إلى مزرعة لجارهم، مزرعة للجار فيها أعشاب فيها قمح فيها شعير مترامية الأطراف، دخلت إليها هذه المعزة وأخذت ترعى وتأكل من هذا العشب وتميل على العشب الثاني وتأكل والعشب الثالث وتأكل، حتى شبعت هذه المعزة من كثرة ما أكلت من هذه المزرعة، ثم عادت إليهم. فلما علم سعد أنها أكلت من مزرعة جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات، خوفا أن يكون هذا اللبن تكون من فعل ذلك العشب الذي تكون من ذلك العشب الذي أكلته في ذلك اليوم. فكان سعد مستجاب الدعوة، عينه عمر رضي الله تعالى في تلك الأيام على بعض البلدان في العراق، فكأن أهل ذلك البلد وقع بين بعضهم وبين سعد أميرهم، وكان سعد رجلا صالحا هو خال رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن خيار المسلمين، وقع بينهم شيء فكتب بعضهم إلى عمر هذا سعد فيه كذا وفيه كذا لا نريد غيره. عمر رضي الله تعالى عنه رجل عادل ولا يستخفه أي قول، إنما يتأكد من الأخبار قبل أن يتخذ فيها قرارات، ليس أول خطاب جاء قال سعد يفعل كذا وكذا إذا يلا افصلوه أو افعلوا به، لا، نتأكد من الخبر، مثل لما جاء الهدهد إلى سليمان وقال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني عن سبأ في اليمن، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ماذا قال سليمان؟ ما قال يلا مباشرة يا جيش اذهبوا واهدموا عليهم بيوتهم وافعلوا، لا، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، نتأكد من كلامك يا هدهد أن صادق أم غير صادق. وهذا هو المنهج الشرعي يا جماعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على أصحابه قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ ماذا تفعلون؟ فتبينوا. تبينوا مسألة، ليست المسألة أن تطير مع كل خبر. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه أرسل رسولا قال أريدك أن تسأل أهل العراق عن سعد. مضى الرسول حتى وصل إلى سعد وأخبره، قال يا سعد أنا حتى أسأل الناس سأذهب وأصلي في عدة مساجد وأسألهم عنك، قم معي. قام سعد صلوا الظهر في هذا المسجد، ويقوم الرسول يقول: أيها الناس، أنا جئت من عند عمر بن الخطاب، وصله كذا وكذا، إن كنتم لكم ملاحظة على أميركم قوموا وتكلموا. فكان الناس يثنون خيرا حتى وصلوا إلى مسجد لبني أسد، فحصل في هذا المسجد شيء أزعج سعدا فجعله يرفع يديه إلى الله داعيا: يا منبت الأزهار عاطرة الشذا، هذا الشذا الفواح نفح شذاك، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب قلب تائب نجاك. وصلوا هذا الرسول مع سعد إلى هذا المسجد، صلوا فيه أحد الصلوات، وقام الرسول قال: أيها الناس، أنا جئتكم من عند عمر، وصله كذا وكذا، أنتم لكم ملاحظة على أميركم أم لا؟ أثنوا عليه خيرا، قالوا هذا خير أمير، والثاني يقول هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنا الشرف أن يكون هو أميرنا، والثالث، وهذا المسجد مسجد قديم، ويعني مساجدهم لم تكن مثل مساجدنا بالمناسبة، يعني فيها أنوار وثريات ومداخل ومخارج، ويمسك الميكروفون ويتكلم، لا، المسجد يصلي فيه الناس ويقوم الرجل ويتكلم فيهم، في مسجد قديم من المساجد هناك في العراق. وقف هذا الرسول ينادي في الناس يقول: هل عندكم غير هذا الكلام؟ أيها الناس، والناس بعد الصلاة قد جلسوا يستمعون إليه. عندها لما أراد الرسول أن يعود إلى عمر، خلاص كل الناس يثنون، قال: أسألكم بالله، عندكم غير هذا الكلام؟ فقام رجل من آخر القوم قال: أما إذ سألتنا بالله فلا بد أن نصدقك. يعني ما شاء الله كل الناس كذابين إلا أنت بتصدق هذا الكلام، وهم في المسجد لا يزالون. فقال: ما عندك؟ قال: أما إن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. إذا جاء يقسم ما يقسم بيننا بالتساوي، يعني يعطي هذا أكثر من هذا، ولا يعدل في القضية، يكون بيننا قضايا نأتي إليه فيحكم لهذا على هذا ميلا وعدوانا. بعدين سعد جبان، لا يخرج في السرية، نحن نطلع نقاتله جالس. أعوذ بالله، هذا يقال على سعد؟ يا جماعة، سعد بن أبي وقاص هو الصحابي الوحيد الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد، لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يرمون بعدما تفرق الناس واضطرب الناس في معركة أحد، وصار النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصعد على جبل أحد، وجبل أحد جبل عظيم في المدينة، فيهم يعني من الصخور العظيمة والكهوف، وفيه من المداخل لمن أراد أن يختبئ وراء بعض الصخور، فالنبي عليه الصلاة والسلام يصعد الجبل لأجل أن يجد مكانا آمنا أثناء المعركة والناس في قتال. فجعل سعد رضي الله عنه يرمي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارمي سعدا، فداك أبي وأمي. الصحابي الوحيد اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي هو سعد. وأنت تقول سعد جبان لا يخرج في السرية؟ سعد نظر إليه وعلم أنه ظالم له، وسعد كان قد أطاب مطعمه، فرفع يديه قال: اللهم، شوف العدل أيضا في الدعاء، اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة. لاحظ ما دعا عليه مباشرة، لا لو نيتك صالحة أنا خلاص ما أدعو عليك، لكن إن كان قام رياء وسمعة حتى الناس يقولون والله جريء، انظر كيف رد عليه أمام الناس، والله هذا جريء في هذا المسجد، سعد ينظر إلى الناس ورفع يده، قال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. ثم خرج سعد. بيني وبينك الله الذي يعلم سري ويعلم سرك ويعلم ماضي ويعلم ماضيك، بيني وبينك الله، حسبي الله عليك، قال اللهم أطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، وخرج. خلاص ما أريد أمارة ولا شيء، الأمارة اللي من وراها مشاكل لا أريدها. وذهب سعد وترك الأمارة، لكن دعوته لا تزال تلاحق ذلك الرجل، لأن سعدا مات والله حي لا يموت. فكان ذلك الرجل قد كبر سنه حتى سقط حاجباه على عينيه. شوف الآن الواحد مع كبر السن يبدأ وجهه يترهل وجسمه وجلده، لذلك يعملون اليوم عمليات شد وجه ويعملون الحقن بالبوتكس وكذا، لأجل يعني أن تستمر نظارة الوجه مع كبر السن ما يظهر عليه التجاعيد. ذلك الرجل مع التجاعيد بدأ الحاجبان يسقطان على العينين، سقط حاجباه على عينيه واشتد فقره، فكان يجلس في الطريق يسأل الناس، وكان إذا مرت به النساء يبدأ يرفع حاجبيه ويلمس النساء يتعرض لهن، فكانوا يقولون له ما تستحي على وجهك؟ ما تخجل؟ أنت رجل وتجلس وسط الطريق يعني على فقرك وتسأل الناس وتشحد منهم على كبر سنك، ومع ذلك تمر بك النساء تخرج يدك وتبدأ تلمس النساء، ما تستحي؟ لو فعلها شاب لانتقدناه وخاصمناه، فكيف بشيخ كبير منك؟ ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. فكان يقول وماذا أفعل، شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة الرجل الصالح سعد ابن أبي وقاص. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أيها الأحبة الكرام، رب العالمين أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، وقال ربكم ادعوني، وإذا دعوناك يا ربي ما هي النتيجة؟ أستجب لكم. وقال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. ها، لماذا أخبرتنا بأسمائك يا ربي السميع القريب المجيب؟ لماذا؟ فادعوه بها، يعني قل يا سميع اسمعني، يا قريب قربني، يا غفور اغفر لي، يا شافي اشفني، يا ستير استرني، يا غني أغنني، فادعوه بها. إذا الله تعالى وعدنا بالإجابة، لكن ليست القضية هنا، القضية أيها الأفاضل أننا أحيانا نجعل بيننا وبين استجابة دعائنا حوائل تحول بيننا وبين ذلك. ومن أعظمها أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام. الواحد ربما تعاطى المحرمات، ربما تعاطى أم الخبائث الخمر، ثم قال يا أخي ربي ما يستجيب لي. نعم، لأنك تتعاطى الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، ويقول من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة عصارة أهل النار. ربما أكلت حقوق الناس بالباطل، عندك عمال ما أعطيتهم رواتبهم، خادمة في البيت مسكينة صار لها فترة ما أخذت راتبها. أمس واحد يستفتيني يقول يا شيخ أخي عنده خادمة من 7 سنوات ما استلمت راتبها، لم يرضى أن يسفرها إلى أهلها ولم يصرف رواتبها ل7 سنوات، أليس لها حق؟ يا أخي، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فما بالك بمن يظلم عباد الله، بمن يظلم الناس؟ يا أخي، لو يهودي يشتغل عندك يجب أن تسدده ماله، فما بالك بغيره؟ أيها الأحبة الكرام، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أنا أقول لأبنائي وبناتي، انتبهوا من الخمر، انتبهوا من التدخين، فإنه خبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انتبهوا من السرقة، انتبهوا من الاحتيال على الناس، انتبهوا من أكل المال الحرام. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. أسأل الله أن يطيب مطاعمنا جميعا. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.